يا مدينة السماء أراك في ثوب من الدماء يحيطك الظلام يا حبيبتي، وكنت فينا منبع الضياء ويغرس الباطل فيك نابه ويستجير الحق بالفداء ويغرس الباطل فيك نابه ويستجير الحق بالفداء. أنا هنا يقولها مكبر ومقرئ السلام للعذراء. وهذه حبيبتي إزائي. القدس ذي مدينتي، حبيبتي، وجهي جبين عزتي بي. القدس ذي مدينتي، حبيبتي، وجهي جبير عزتي بي. وإنها لو شئت أن تسمعها تلاوة من سورة الإسراء، وإنها لو شئت أن تسمعها تلاوة من سورة الإسراء. سبحان من أسرى بذات المصطفى ليلا إلى الأقصى القريب الناي. اللهم صل عليه. ذاك الذي ما حوله مبارك، هذا كلام الله لا كلامي. الله أكبر، الله أكبر، كبروا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كبروا الله أكبر. تستحيل تقبيل أيدي حملت حجارة التحرير حجارة. الله أكبر، الله أكبر، كبروا الله أكبر. هنا فلسطين وهادي قدسنا، كالروح يغلى ما لدى الأحياء. قدسنا، الروح يغلى ما ولد الأحياء.